باب أحكام المد. فواجب مع سرقه إن يتصل بهمزة وجائز إن ينفصل أو إن عليه همزة تقدمت أو عارض السكون للوقف ثبات واللين ملحق به إذا وقف ولكن الطول بقلة وصف ولفه في القصر مثل كي ولو خوف عليهم هكذا القوم تلو فعارض للوقف إن لنا انتلى فسو أو زد في الأخير ما علا وسو في العكس وزد ما نزل فستة طردا وعكسا تجتلى ولازم إن ساكنون جاء بعد من وصلا ووقفا وبست يعتمد وإن طرى تحريكه فأشبعا واقصر وعين امدود ووسطه معا وإن بحرف جاء فالحرفي وإن بكلمة فالكلمي وإن بحرف جاء فالحرفي وإن بكلمة فالكلمي مثقلان حيث كل شددا مخففان حيث لم يشددا في سنقص علمك الحرف يقر ومع حي طاهر بدأ السوار للعشر والأربع كل جمع نص حكيم سره لقاطع